شوقي شوقي شوقي شوقي شوقي شوقي يزيد إليك يا حبيبي. أنا البيت Oh, yeah. بيك يا ابو مصطفى. بارك الله فيك. Hallelujah. عند العال نفط. Thank you. عمال يا ابو محمد. Yeah. الله.